بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فحياكم الله تبارك وتعالى وبياكم، وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم. قبل أن أبدأ، مرة واحد سألني فقال لي: أنت تقول حياكم الله وبياكم، ما معنى بياكم؟ نسمع بياكم بياكم بياكم بمعنى بوأكم، بوأكم مكانا طيبا، أي أعطاكم. فبوأ بمعنى هيئة، فبوأكم مكانا طيبا، هذا معنى بياكم. وهذه يعني كلمة يستخدمها العرب يعني دائما. صلى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم جنات النعيم. ما زلنا مع سورة الأعلى، وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، أليس كذلك؟ طيب، يقول الله تبارك وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فذكر أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له ذكر، ثم قال: إن نفعت الذكرى. هنا في قوله إن نفعت الذكرى، قال بعض أهل العلم: الإنسان يذكر دائما، نفعت أو لم تنفع، لأنك لا تدري، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى، فأنت عليك أن تذكر. انتفع الناس أو لم ينتفعوا هذا ليس شأنك، وإنما هذا شأن الله سبحانه وتعالى. الإنسان يذكر دائما، وإن لم يظن النفع، وإن لم يظن النفع. وبعض أهل العلم قال: لا، الآية تقول فذكر إن نفعت الذكرى، فإن ظننت يوما أن الذين تذكرهم لا ينتفعون بكلامك ولا يستفيدون منهم، فانتقل منهم إلى غيرهم ولا تضيع وقتك معهم، لأنك تنثر حبا في أرض سبخة، فهذا الحب يضيع. وإذا كان عندك خير فانثره في أرض طيبة مباركة حتى ينبت هذا الحب. وذكروا عن الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى أنه قيل له: لماذا لا تنشر هذا العلم؟ فقال: أأنثر درا عند سارحة البهم، وأنظم منثورا لراعية الغنم، ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. يعني يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أنا عندي علم ولكن لا أعطيه كل أحد، وإنما أعطيه أهل العلم، طلبة العلم، الحريصين على العلم، المستفيدين من العلم. أما أن كل ما ذهبت إلى أي مكان نثرت هذا العلم، هذا ينقص من قيمة هذا العلم رحمه الله تبارك وتعالى. على كل حال، القصد أن الإنسان، نعم، يقول الشافعي رحمه الله تعالى: أأنثر درا عند سارحة البهم، يعني البهايم، وفي رواية: أنثر درا عند سارحة النعم، يعني البهايم، وأنظم منثورا لرعية الغنم، يعني تأخذ قلادة، شنو الماس، ها شنو نوع الماس بغازي؟ طيب طيب، ها بس الماس بس، لا ما من اللي عارف. طيب يعني الماس طيب، تروح حق رعية غنم تقول هذا الماس، تحس ثقيل عليها، ما تاخذ تاخذ قطة، ما له قيمة عندها. قال: وأنظم منثورا لرعية الغنم، ومن وهب الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. يعني كما أنك لا تعطي علمك الجهال، لا تمنعه أهله، بل أعطه لأهله وهبهم هذا العلم. على كل حال، المقصود إذن أن الذكرى إنما يذكر بها الإنسان إذا ظن أنها تنفع. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة يعني يدعو إلى الله تبارك وتعالى، لما وصل إلى مرحلة أنهم لا يستجيبون وصاروا يعاندون ويقتلون أصحابه ويؤذونهم، خرج إلى الطائف ثم ذهب إلى أهل المدينة وهكذا. فالإنسان إذا شعر أن هذا العلم لا ينتفع به أو هذه النصيحة لا ينتفع بها أو لا يؤخذ بها يترك ويعطيها لغيرها وهكذا. كذلك المنكر، إذا رأى الإنسان منكرا فالأصل أنه يغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. أحيانا قد يصل الإنسان إلى مرحلة أنه نصح كذا مرة ويدل أن لو أنكر ما راح يستجيب له ويضيع وقته معهم، خلاص لا ينصح يتركهم، وإنما يبذل هذه النصيحة لمن يستهلها أو ينتفع بها ويستفيد بعد ذلك. وذا قال الله تبارك وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. والله قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني كان يقول خلاص ما فيهم طب هؤلاء، لا ما فيهم طب خلاص. وذاك نوح عليه الصلاة والسلام قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارة، خلاص أهلكهم. واستجاب الله له أهلك من على الأرض. وذاك يقال لنوح عليه الصلاة والسلام: آدم الثاني أو آدم الأصغر، لأن الله أهلك جميع من في الأرض إلا نوح والذين نجوا معه. ثم بعد ذلك الذين نجوا معه كلهم ماتوا ولم تكن لهم ذرية، ولم تكن ذرية إلا من نوح عليه الصلاة والسلام. وذلك قال الله جل وعلا: وجعلنا ذريته هم الباقين. فجميع من على وجه الأرض اليوم من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، لذلك يقال له آدم الثاني أو آدم الأصغر صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا قال الله تبارك وتعالى أو قسم الله الناس إلى قسمين، فقال: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. يعني هناك من سيستفيد من هذا التذكير وينتفع، وهناك من يتجنب هذا التذكير ويبتعد ويتجنبها الأشقى. وقال الأشقى يعني هناك شقي وهناك أشقى، يعني هو أشد شقاء من غيره. تفضل أبو عبد الله. نعم نعم، ليست مشروطة، ولكن يقال لا تضيع وقتك، يعني ذكر إن ظننت أن الذكرى تنفع، وإلا إذا رأيت أن الأرض سبخة فلا تضيع وقتك في هذا، وابحث عن أرض أخرى انثر فيها هذا الحب. نعم، لأن الإنسان ترى إذا يذكر دائما في أرض سبخة، يعني أو في ناس يعني حنا نقول أذن صمخة، أذن من طين وأذن من عجين، طيب هو يمل بعد ذلك ويترك التذكير بسبب هؤلاء. فنقول اتركهم ستجد غيرهم إن شاء الله تعالى، كما قيل: سافر تجد عوضا عن من تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب. فالإنسان يخرج ويدعو إلى الله تبارك وتعالى ويذكر بما نفعه الله تبارك وتعالى. قال: سيذكر من يخشى، أي من يخشى الله تبارك وتعالى، ويتجنبها الأشقى، يتجنب هذه الذكرى الشقي بل الأشقى، ويتجنبها يبتعد عنها الأشقى. ثم قال: الذي يصلى النار الكبرى، أي إذا استمر على هذا الشقاء وهذا البعد وهذا الند والصد فإنه سيصلى النار الكبرى، وهي نار الآخرة وهي الجحيم. قال: الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا والعياذ بالله.